لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، هل نريد أن نزداد حبا لله عز وجل وتعظيما وخشية؟ هل تحب أن يزداد رضاك ويقينك في الله سبحانه؟ هل ترغب أن تكون من أعظم الناس توكلا على الله عز وجل وإخلاصا له؟ هل تحب أن تستمتع وتتلذذ بالعبادات التي تقوم بها وتؤديها؟ هذه كلها ثمرات لمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا هو محور هذا اللقاء في هذه الأيام بإذن الله تعالى. ولكن اسمحوا لي إخواني قبل الحديث عن ثمرات معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن أضيف بعض الأسباب التي تبين أهمية هذا الجزء من العلم وهذا الباب من أبواب العلم، إضافة لما ذكرناه أمس. العلم بالأسماء والصفات أيها الأحبة طريق السعادة، وهنا نقل من أروع ما سطر أهل العلم للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذه المسألة. يقول رحمه الله: من تعلق بصفة من صفاته، أي من صفات الرب سبحانه، أخذته بيده حتى تدخله عليه، ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته وكانت آثر شيء لديه. أعيد: من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى تدخله عليه. فالذي يعرف ربه العليم مثلا بهذا الاسم ويتعلق به ويراقب الله عز وجل في خلواته وجلواته، فإن تقربه إلى الله عز وجل بالعبادة يكون أعظم كلما ازداد معرفة بالله عز وجل من خلال هذا الاسم، وهكذا مع سائر الأسماء والصفات. من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى تدخله عليه، ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته وكانت آثر شيء لديه. ثم قال: حياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته، والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته. وكأن الإنسان الذي قد أهمل هذا العلم كأنه غير حي، كأن حياة قلبه ناقصة نقصا كبيرا. وكلما ازداد الإنسان معرفة وتقربا ازداد قلبه حياة. ثم قال: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا متشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. أيضا العلم بالأسماء والصفات طريق محبة الله، العلم بالأسماء والصفات طريق محبة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بشر الذي كان يقرأ أي سورة الإخلاص ويقول: إني لا أحبها لأنها صفة الرحمن، بأن الله يحبه. أحد الأنصار كان كلما قرأ بأصحابه سورة أضاف إليها سورة الإخلاص، فلما نقلوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: سألوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه قال: لأنني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه كما أحبها. وسورة الإخلاص كما ذكرنا أمس كلها أسماء وصفات، فكيف بمن تعرف على أسماء الله الحسنى كلها وتدارسها وأحبها، كيف يكون قدره عند الله عز وجل؟ وقد ذكرنا أمس أيضا أن الآيات والسور المشتملة على الأسماء والصفات لها فضيلة خاصة، فأعظم سور القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة وكلها أسماء وصفات، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي وكلها أسماء وصفات. أيضا وأخيرا في الأسباب، العلم بالأسماء والصفات أعظم روافد الإيمان. الذي يريد أن يتجدد إيمانه ويزداد عليه بتدارس هذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم: فيما يوجد به حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فانظر كيف ذكر من أسباب زيادة الإيمان ووجود طعمه ولذته هذه المحبة التي في قلب المؤمن لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب إليه مما سواهما. فالتعرف على الله بالأسماء والصفات من أعظم السبل الموصلة للأنس بالله والمحبة له والتعظيم لشأنه جل وعلا. أما الثمرات التي بدأت بها لقاء اليوم، تحصيل المحبة والتلذذ بالعبادة والرضا واليقين والإخلاص ونحو ذلك، فهذه من آثار التعبد بالأسماء والصفات. فكما بينا أنها من أهم العلوم، بل أهم العلوم على الإطلاق، وذكرنا أسباب ذلك، فخذ هذه الثمرات حتى تغريك بالاعتناء بهذا العلم. إذا سرت في هذا الطريق واعتنيت بهذا العلم واجتهدت في القراءة عنه والاستماع لشروح العلماء لأسماء الله وصفاته، حصلت الكثير من الثمرات. أولها محبة الله عز وجل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. من تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق بها طرحه ذلك على باب المحبة. فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله أحبه الله، وذلك والله هو الفوز العظيم والجنة والنعيم. المحبة تلك المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. المحبة قوت القلوب، غذاء الأرواح، قرة العيون، الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. المحبة روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. الذين تطول عليهم ركعات الصلاة، لا أقول النفل بل الفرض، فربما بحث عن بعض المساجد التي ربما لا يستتم الإمام في ركوع أو سجود. لماذا؟ مع أنه يستطيع أن يقف في غيرها أطول وأطول من ذلك. إن السبب وراء ذلك هو تعلق القلب بهذا الشيء أو ذاك. فإذا أحب الإنسان شيئا لم يشعر بآلام تطاله من وراء ذلك ومن جراء فعله لذلك الشيء، وإذا ضعف حب القلب لهذا الشيء أثر ذلك على الجوارح. فالقلب هو القائد، فإذا أحب شيئا أعطى دفعة للجوارح فتلذذت بهذا الشيء ولم تشعر بألم، وإذا ضعفت المحبة تخلى القلب عن الجوارح فتألمت. ألم تر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقوم من الليل حتى ترم قدماه؟ تتورم، وأنت تعرف متى تتورم الأقدام؟ إذا استمر الإنسان واقفا مدة طويلة أو جالسا كالذين يسافرون مثلا المسافات البعيدة، إذا نزل من السيارة وجد الأقدام كأنها تورمت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة حبه لله يقوم بين يديه في صلاة الليل حتى ترم قدماه، وربما صلى ركعة واحدة فقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء. أنت ربما تصلي ليلة كاملة مثلا بسورة البقرة وتشعر وتحس أنك فعلت شيئا ما كنت تفعله من قبل. ما الفرق؟ ما السبب؟ إنه الحب. ولذا سنذكر في ثمار التعبد بالأسماء والصفات تحصيل لذة العبادة. الذي أحسن التعرف على الله عز وجل يتلذذ وهو يتعبد له، والذي ضعف حبه لله يتألم من هذه العبادة. وهذا واقع نعيشه. في بعض المسلمين يقول لك ده رمضان ده أحسن شهر في السنة، الواحد يتمنى أن السنة كلها تبقى رمضان. واحد تاني يقول لك هو طول للسنة دي، يا رب نخلص بقى ويعدي. في ناس كده وفي ناس كده، إيه الفرق بين هذا وذاك؟ محب محبة من فرض عليه الصيام ومحبة تنفيذ وتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. لماذا يضحي المجاهدون في سبيل الله بأرواحهم؟ لأنهم يحبون، فحبهم لله عز وجل دفعهم لهذه التضحية. حب الله، حب الله عز وجل الذي خلق القلب له، خلق القلب لأجل حب الله. هذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أرضأ القلوب وأخبثها. إيه معنى الكلام؟ أنت حينما ينعم عليك بعض الناس بنعمة يبدأ قلبك في حبه والتوجه إليه بالحب، فإذا ثنى النعمة بنعمة أخرى ازداد القلب حبا، فإذا توالت عطاياه عليك ازداد تعلقك به. كم أنعم الله عليك منذ خلقك وإلى الآن، بل وحتى تخرج من الدنيا، بل وبعد الخروج من الدنيا، حينما يكون الإنسان في طاعة الله عز وجل ويشكر النعم التي ينعم الله عز وجل بها عليه. إذا أنعم عليه بنعمة أدى شكرها، أنعم بنعمة، أنعم عليه نعمة أدى شكرها. والشكر صيد الموجود، الشكر قيد الموجود وصيد المفقود، تقييد النعم الموجودة بالشكر وصيد النعم المفقودة بالشكر. لكن الكثير لا ينتبه إلى أن الشكر في ذاته نعمة. إذا أنعم الله عليك ثم وفقك لشكر النعمة فهذه إيه؟ نعمة تحتاج لإيه؟ فكيف تخرج عن نعم الله سبحانه وتعالى؟ بل وحتى وأنت على فراش الموت حينما توفق للا إله إلا الله، اللهم ارزقنا لا إله إلا الله عند الموت، هذه نعمة، متى ستشكرها؟ خلاص قلت لا إله إلا الله وخرجت من الدنيا، متى ستشكر هذه النعمة؟ سائر النعم التي ينعم بها على العبد وهو على الصراط وهو في ساحة القيامة وهو موقوف في بين يدي الله عز وجل فيخف حسابه وغير ذلك من هذه النعم العظيمة، كيف ومتى ستشكر نعم الله عز وجل؟ ولكن لعل البعض يسأل: طيب ما علاقة هذا الإنعام الذي ستذكره بحب الله؟ أقول هذا البشر الذي ينعم عليك فتشكر نعمته فيه من النقص ما فيه ولديه من الخلل ما لديه ما نعلم، فالبشر كلهم كذلك. أما الرب جل وعلا فأنت تحبه لجلاله وجماله قبل إنعامه وإحسانه، فهو الجميل الجليل سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي يعبر عنه ابن القيم فيقول: إذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال. الذي له الكمال كله من؟ والذي له الجلال كله من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا أضفت إلى ذلك فأنت تحبه لأن هذه أسماء وصفاته، إذا انضم إلى ذلك الإنعام والإحسان ازداد الحب أكثر في قلبك. لذلك يقول: فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أرضأ القلوب وأخبثها. قلب خبيث فعلا الذي مع هذا كله لا يحب الله عز وجل، وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير. فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق فهو من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل كما هو هو كما أثنى على نفسه عز وجل. أنا أتوقف كثيرا مع كلام ابن القيم هذا الذي تستمتع وأنت تقرأه، فأتساءل كيف كان حب هذا الرجل لله حتى ينظم مثل هذه الكلمات؟ كيف كان في قلبه من الحب لله والتعظيم والمعرفة له جل وعلا؟ قال يحيى بن أبي كثير: نظرنا فلم نجد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. قال ابن تيمية: ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. ثانيا من الثمرات الذل والتعظيم. من تحقق بمعاني الأسماء والصفات شهد قلبه عظمة الله، فأفاض على قلبه الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار. وتمام العبودية لا يتم إلا بتمام الذل والانقياد. إحنا حافظين العبادة عبارة عن إيه؟ كمال إيه وإيه؟ كمال، لا صح صح، كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يحصل للعبد كماله وتمامه إلا بكمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى، عشان قلبك يكمل فيه حب الله وتنقاد الجوارح ويكمل فيه الذل لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون ذلك إلا بكمال المعرفة بالله سبحانه. عشان كده ممكن نصيغ عبارة: أكمل الخلق عبودية، كمل، أكملهم ذلا وافتقارا، وأكملهم ذلا وافتقارا أكملهم معرفة بالله سبحانه وتعالى. لذلك تقصير العبد في هذا الباب من العلم تقصير في العبودية. كلما أهمل الإنسان باب التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات ضعف ذله وضعف حبه لله عز وجل، وبالتالي نقصت عبوديته لله جل وعلا. من الثمرات، طبعا أنا بعدي كلام كثير جدا، ما فيش وقت اللي احنا نذكر كل ما في البحث، سأذكر لكم اسم هذا البحث القيم في آخر اللقاء بإذن الله. ثالثا الخشية والهيبة. من ثمار التعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات الخشية والهيبة. قال ابن القيم: كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. ولذا أكثر الناس خشية لله من؟ لا مش مركزين، الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أنا أعرفكم بالله، كمل، وأشدكم له خشية. ليه هو أشدنا له خشية؟ ليه؟ لأنه أعرفنا. وفي رواية: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فإذا أردت تحصيل الخشية وزيادة الخشية من الله عز وجل في قلبك فاحرص على المعرفة. ولنضرب لذلك مثلا واقعيا في تعاملات الناس بعضهم مع بعض، الولد مع أبيه، إنما يكون في قلب الولد من الخوف والخشية من أبيه بحسب ما إيه؟ ما يعرف من صفاته. إنما يكون مثلا في قلب الجنود خشية من القائد بحسب أيضا ما يعرفون من إيه. شوف مثلا كده وهم بيتوقفوا الصبح الطابور، مين اللي بيوقف الطابور؟ رتبة إيه؟ مش كده؟ مش صول صح؟ طب لو زاد شوية بقى إيه؟ صح كده؟ طب زاد أكتر، طب بتاع الكتيبة كله اللي هو رئيس الكتيبة، مش كده؟ رئيس المنطقة كلها، اللواء، العساكر واللي فوق العساكر هيقفوا ازاي في الطابور؟ لدرجة كان بعض المشايخ يقول لنا، لدرجة بعضهم يقول اللي عيلهم واقفين اللي صبعه الصغير في البيادة اتحرك يطلع بر. تخيل اللي صبعه الصغير في البيادة اتحرك في الجزمة عزكم الله يطلع بر، وفي عيال بتطلع من ايه؟ الخوف والفزع. وده خوف وفزع من مين؟ مخلوق. فين ده في قلوبنا لله حينما تلوح وتتزين أمامنا المعصية؟ فين الخوف اللي زي الخوف اللي كان في قلب الشاب اللي كان يحب قريبته كأشد ما يحب ابنة عمه، أشد ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها فأبت، ثم راودها عن نفسها لما نزلت بها الحاجة فوافقت مكرها مرغمة على ذلك، فلما اقترب منها وجلس كما يجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله. شوف ذكرته بالله، قال: فقمت عنها وإنها أحب النساء إلي. اللحظة دي أي واحد سهل إنه يقوم عنها؟ ده مش عارفين يبطلوا كلام مع البنات على صفحات كلام، ما بالك في هذه اللحظة الحرجة الشديدة كيف يستطيع أن يتحكم في شهوته لهذه الدرجة؟ لأنه ذكر بالعظيم جل جلاله، فامتلأ قلبه خوفا وفزعا من الله فقام عنها وتركها لله. لذلك أزاح الله عنهم الصخرة وهم في الغار. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. هذا الحب القوي العظيم في قلبه وهذه الخشية العظيمة لله عز وجل في قلبه قوبلت بالنجاة من هذا الموقف الشديد العظيم. والله عز وجل سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، لا يضيع عنده فعل فاعل وعمل وعامل من أعمال الخير وفعل الطاعات. لذلك إذا أردت أن تزداد الخشية من الله في قلبك فازدد معرفة بالله عز وجل. قال ابن عباس في تفسير الآية: إنما يخافوني من خلقي، إنما يخافوني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. تفسير آية إيه؟ لسه قايلينها. إنما يخشى الله، يعني إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. قال ابن كثير: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. وكيف انتهى كلامه: كيف لا يخشع القلب ويهاب إذا امتلأ بالحب والتعظيم والمعرفة بالخالق العظيم؟ فإن من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله وحده. 4 اليقين والسكينة والطمأنينة. من ثمرات التعبد بالأسماء والصفات اليقين والسكينة والطمأنينة. إذا تيقن القلب تنزلت فيه السكينة، وهذا لا يمكن إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. من عبد الله بأسمائه وصفاته وتحقق من معرفة خالقه جل وعلا وعظمته أو عظمه حق تعظيمه فإنه ولا شك يصل إلى درجة اليقين. طب إيه علاقة تعرف على الله بالأسماء والصفات باليقين؟ قال ابن القيم: فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده. وباليقين مع الصبر تنال الإيه؟ الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تلك المنزلة العالية الرفيعة التي هي روح أعمال القلوب والتي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية. متى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وغم، وامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه. 5 الرضا. والرضا من ثمرات المعرفة بالله، فمن عرف الله بعدله وحلمه وحكمته ولطفه أثمر ذلك في قلبه الرضا بحكم الله وقدره في شرعه وكونه، فلا يعترض على أمره ونهيه ولا على قضائه وقدره، بل تراه قد يجري في ضمن القضاء مرارات. مش حاجة اسمها عندنا في أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن إيه؟ 2 عن معصية الله، التالتة الصبر على الأقدار الإيه؟ المؤلمة. اللي هو بيقول هنا إيه؟ قد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي، أما العارف فتقل عنده المرارات لقوة حلاوة المعرفة. فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة، كما قال قائلهم: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. ولذا كان من سؤال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا. كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد الإيه؟ ركزوا يا جماعة الخير، أسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء، وكما نعلم أنها درجات ومقامات ينزلها المؤمن: مقام الصبر، ثم مقام الرضا، ثم مقام الشكر. بعض الناس لإهمال هذا الباب وهذا الجانب، وقد أشرت أمس إلى شيء من ذلك وقلت سأذكرها لكم بعد، لإهمال هذا الجانب ربما أوقعه ذلك في الكفر بالله عز وجل. قبل رمضان بأسبوعين ثلاثة واحد كان واقف معي بيحكي لي قصة. واحد مات، فهم بيدفنوه، بنته وقفت على القبر وبتخاطب ربنا بتقول له: انت خدته ليه؟ انا بكرهك. شفت الخطر انها توصل انها تقول لربنا كده تكفر بالله عز وجل. طب واللي انت عملتيه ده هيرجعه لك تاني؟ هو مين اللي خده؟ والله موصوف بايه؟ ها، بانه عليم، بانه حكيم، بانه حليم سبحانه وتعالى. هو والد او ام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش الرسول حتى يعني الرسول ادركه ام النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت وهو صغير ام بعد ان كبر واكتمل واعتمد على نهى؟ من الذي دبر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله الحليم. قد يموت والد الانسان وهو صغير فيكون صلاحه في ذلك، وقد يموت الطفل فيكون ذلك خيرا للوالدين، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. شوف الانسان لما يبقى الحاجه خير بالنسبه له هو زعلان. شوف تدبير الله للعبد وشوف حال العبد. طب احنا نترقى للمنازل دي ازاي؟ نطلع ازاي من الرضا، من الصبر للرضا للشكر بالمعرفه، تعرف على الله سبحانه وتعالى. فاذا صار في قلب العبد معرفه بالرب جل وعلا صارت هذه المرارات حلاوه ولذه. ولذلك قيل لسعد رضي الله عنه، سعد بن ابي وقاص لما ذهب بصره بعد ان كبر رضي الله عنه وارضاه، تعرفين سعد مشهور بايه؟ استجابه الدعوه. قيل له الا تدعو الله؟ قال قضاء الله احب الي. بيقولوا ايه ده، هي دعوه واحده خلاص بصرك يرجع؟ قال لهم لا، قضاء الله احب الي. ودخل الشعبي مع بعض الصحابه على اخ لهذا الصحابي يعني غاب اسمه عني، وكان قد ظل على فراشه 30 سنة مريضا حتى اصبح كومه عظم. تخيل واحد على الفراش 30 سنة، ومفيش زمان بقى مراتب القرح والكلام ده والعنايه، مفيش الكلام ده، 30 سنة. فلما نظر اليه بكى فقال له لا تبكي، فإن أحبه إليه أحبه إلي. هو يحب ذلك، أنا أحب ذلك. ألم تتأمل في دعوة أيوب حينما مسه الضر ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه، إيه أليه؟ ربي إني مسني الضر فاشفني. ليه؟ سؤال الشفاء جائز، لكن إيه الدرجة الأعلى؟ ها؟ وأنت أرحم الراحمين. يعني لو كانت الرحمة في بقاء الضر أنا راض، ولو كانت الرحمة في زواله فأنا راض. انظر لأخلاق الأنبياء الصفوة اللي الناس ما بتشغلش بالها تتتبع أخبارهم. شوف تتبع الناس لأخبار الكورة، تتبع الناس لأخبار المسلسلات والأفلام، فين تتبع الناس لأخبار الأنبياء المبثوثة في القرآن والسنة؟ فين اللي تلاقيه مهتم عمال يتتبع ويدور، وهنا ايه الآية دي قالت ايه، والآية دي قالت ايه، والآية دي قالت ايه، ويستفيد ويغتنم كنوز القرآن وأنوار القرآن في إصلاح قلب. أين من يفعل ذلك؟ أعظم وأكول وأكمل أحوال يمكن أن يصل إليها هي أحوال الايه؟ ولن تصل، لكن نقترب قدر ما نستطيع. لذلك إذا كان هذا في القلب، هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى أثمرت الرضا عن الله. بشير الطبري كانت له جواميس، فأغارت الروم على البلدة التي هو فيها فاستاقوها جميعا 400 جاموسة. شوف واحد عنده رأس مال 400 جاموسة، دي حاجة عاملة شكلها ايه وشأنها ايه. 400 جاموسة دي ممكن دلوقتي زي 400 عربية جنبه مثلا او نص نقل، خدت 400. شوف بقى ده راجل لحاجة ايه، عنده اسطول اهو، بس ده اسطول جواميس مش اسطول سيارات، تمام. فجاء العبيد الذين كانوا على رعاية هذه الجواميس فقابلهم بشير، قالوا سرقت الجواميس يا مولان. بالله عليك وقع الخبر على صاحب المال يبقى ايه؟ فقال وأنتم أيضا أحرار لله عز وجل. فقال له ابنه يا أبت أفقرتنا؟ فقال اسكت يا بني فإنه اختبرني وأحببت أن أزيده. ربنا سبحانه وتعالى اختبرني بسرقة الجواميس وأنا أزيد ذلك بأن أحرر وأعتق هذه الأعبد لله سبحانه وتعالى وأعتق. كيف يفتقر وهو لله وفي ملك الله وهو عبد لله سبحانه وتعالى؟ انظر لتسليم هؤلاء بقضاء الله. امرأة من السلف قطعت أصبعها فضحكت، طبعا هذا على خلاف طبيعة البشر، ولو تألم الإنسان لا يلام على ذلك، لكن انظر وتأمل معي لما ضحكت. فلما قيل لها في ذلك قالت لهم حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها، وده واقع إحنا نعرفه. وحتى في الأشغال ممكن يكون واحد فلاح شغال في الأرض بتاعته وعمال يحش في البرسيم أو في غيره، المنجل اللي بيحش بيه عوره ما إيه؟ ما شعرش بحاجة، السخونة بتاعت العمل والانشغال ما خدش باله. نفس المعنى، لو كان الإنسان يفعل شيئا يحبه ويتلذذ به فربما لا يشعر بألم يكون هو عليه. عشان كده المرضى أحيانا بيحاولوا يخرجوهم من آلام الأمراض بإشغالهم بأشياء يحبونها. وانت بتحاول ابنك ينقض ويسمع الكلام اللي انت بتوعده بحاجة هو بيحبها فيعمل الحاجة اللي بيحبهاش، مش كده؟ ليه؟ محبة. المحبة ما من شيء في الكون، حتى الأفلاك سائر الكائنات والمخلوقات، إلا ويتحرك بدافع من الحب. فكيف أهملنا نحن هذا المعنى؟ لذلك إذا ضعف الرضا في قلبك، وإذا قل، وإذا ضعف الرضا عن الله عز وجل، فهذا سببه ضعف المعرفة بالله. لذلك قال هنا وإنما يرضى المؤمن العارف بأسماء الله وصفاته بحكم الله وقضائه. إنما يرضى المؤمن العارف بأسماء الله وصفاته بحكم الله وقضائه. ليه؟ لأنه يعلم أن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه. حينما قدر أن يموت الوالد أو أن تموت البنت أو الولد، تدبير الله لك خير من تدبيرك ليه؟ لنفسك. ليه؟ لأنه أعلم بمصلحته من نفسه، لأنه أرحم به من نفسه، لأنه أبر به من نفسه، فلذا تجد المؤمن يرضى ويسلم. ستة، التوكل. من أجل ما يثمره التعبد بالأسماء والصفات صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، الإخلاص في تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وهذه حقيقة التوكل. التوكل كما نعلم علم وعمل، يبنى على أصلين عظيمين. علم يعني علم القلب، وهو يقينه بعلم الله وكفايته وكمال قيامه بشأن خلقه. وعمل يعني عمل القلب، وهو سكونه إلى العظيم الفعال، الفعال الفعال لما يريد، وطمأنينته إليه وتفويض أمره إليه ورضاه وتسليمه بتصرفه وفعله. علم القلب، أنت في الواقع بتاعنا لما تبقى في ورطة كبيرة جدا، مشكلة، بتروح توكل محامي، بتدور على محامي إيه؟ مش كده شاطر؟ شرط دي بتعرفها منين؟ القضايا اللي هي الأفعال بتاعته، اللي هي الصفات بتاعته. كل ما يكون المحامي ده شاطر يبقى هدوءك واستقرارك بإيه؟ بيزيد، تبقى متطمن قاعد في بيتك ورجل. طبعا ده ما يلزمش، لكن أنا بحكي لك واقع الناس، تمام؟ بخلاف لما واحد لسه يجيب واحد خريج ويقول له شوف للقضية دي، خدت بالك؟ يبقى قاعد مش قادر يستقر خالص، خايف الآن، ده أقول لك ده لسه بيجرب. أو أنت مثلا ركبت مع سواق لسه واخد الرخصة النهاردة ولسه حاطت رجله في عربية النهاردة، هيبقى حالك إيه؟ خدت بالك؟ شوف بقى القلق والخوف والرهبة لكن لما تبقى بقى مع واحد ده قائد أساطيل، ده من سن 20-30 سنة 50 سنة سواق، بتبقى راكب إيه؟ خدت بالك؟ يبقى على قدر المعرفة يكون يقين القلب وتسليم القلب وتفويض القلب وتوكل القلب. لو ضعف التوكل في قلوبنا فسبب هذا ضعف المعرفة. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار التي تناوبوا على إيقادها وإشعالها، الله أعلم شهور سنين، حتى كانت المرأة تنذر إذا شفيت أن تجعل حطبا لنار إبراهيم، نارا أججوا نارا، ذكر في التفسير أن الطير إذا مر من فوقها سقط فيه، كيف كانت شدتها وكثرتها وعظمها. وأوثقوا إبراهيم عليه السلام وألقوه في النار، ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا، ما أطفأها الله عز وجل، وإنما قال لها كوني بردا، ولكي لا يتأذى بالبرد قال وإيه؟ وسلاما على إبراهيم. طب هو جوه هم شايفينه في النار وهو فين؟ في إيه؟ في برد وسلام. وأحرق الوثاق اللي هو الحبل وخرج إبراهيم، حتى كان ذكروا في التفسير أن أباه لو كان كافر قال له نعم الرب ربك يا إبراهيم. سبحان الله. طب ده المفروض يقوده للإيه؟ للإسلام. لكن هذا التوكل العظيم الذي في قلب إبراهيم عليه السلام ما سببه؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى. قلت لكم قصة جريج العابد لما اتهم بالزنا، ولكي يبرئ نفسه قال لهم دعوني حتى أصلي الصلاة الصلة. فلما صلى قال أتوني بالغلام، فجيء بالغلام فغمزه بأصبعه في خاصرته وقال له من أبوك؟ هل جرى في العادة أن يتكلم طفل وليد؟ أنت لو قعدت جنب الطفل المولود ده وتجيبه يمين وشمال وتغز في بقى مش هيتكلم. طب ده لما يمد صبعه كده ويحط ويغمزه في بطنه ويقول له من أبوك، وهو بيحط صبعه كده على بطن الولد، هل كان الآن الولد حينطق ولا مش حينطق، ولا عنده يقين في الله سبحانه وتعالى؟ كم كان قدر اليقين في قلب هذا العابد، والذي هو ثمرة هذا التعبد طيلة هذه السنين، فالله لم يضيع أجر عبادته له. ابن تيمية لما كان يقول لأهل البدع قم بنا أنا وأنت ندخل النار، الصوفية كانوا بيتدروشوا على الناس ويدهنوا أجسادهم بأشياء ويدخلوا النار ما يتحرقوش، فابن تيمية جاب لهم حاجة بقى ضد، ندهن نفسنا بالحاجة دي اللي هي لو أنت دهن نفسك بالدهان اللي ضد النار ده ينزله تمام كده، وانا وانت ندخل النار ونشوف بقى هتتحرق ولا مش هتتحرق. فبعض طلاب شيخ الاسلام يقولوا طيب لو هو وافق وقام معاك ويدخل النار هتدخل النار ازاي، وعمال يشد في الراجل والراجل لكنه لزق في الارض مش راضي يقوم امام الحاكم والامير. فقال له شيخ الاسلام كنت اعلم اني لو دخلتها لوجدتها كنار ابراهيم. ايه اللي في قلب شيخ الاسلام؟ يقين، توكل على الله سبحانه وتعالى. جاي منين؟ معرفة. لذلك قال ابن القيم كلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. تلميذ ابن تيمية كلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى، حتى ولو باشرت الأسباب، ابنك مريض، زوجتك بتولد، واخد بالك بتاخد بالاسباب، وديت مستشفى وجايب مش عارف دكاتره على اعلى مستوى، بيبقى قلقان ليه الانسان؟ خايف ليه؟ لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى. اطمئن، هذا القلق الموجود في قلوبنا جميعا انما سببه ضعف المعرفه بالله سبحانه وتعالى، والا فلو كملت معرفتنا بالله سبحانه وتعالى لاستوى عندنا الاخذ بالسبب ووجود السبب وعدم السبب، بمعنى لا يتغير القلب لأنك تتعلق برب الأسباب سبحانه وليس أنك تتعلق بالأسباب. سبعة، الدعاء من ثمار التعبد لله بالأسماء والصفات. الدعاء، من تأمل شيئا من أسماء الله وصفاته فإنه بلا شك سيقوده إلى أن يتضرع إلى الله بالدعاء ويبتهل إليه بالرجاء. لذلك ذكر العلماء قال ابن عقيل مبينا شيئا من هذه المعاني قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، يعني ربنا قال ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال بقى إن ربنا يأمرنا بالدعاء ده اللي فيه اللي وراه، قال فيه عدة معان. واحد، الوجود، فمن ليس بموجود لا يدعى، عايز أقولك ده دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. اثنين، الغنى، لأن الفقيرة لا يدعى. ثلاثة، السمع، لأن الأصم لا يدعى. أربعة، الكرم، لأن البخيل لا يدعى. خمسة، الرحمة، لأن القاسي لا يدعى. ستة، القدرة، لأن العاجز. شوف أنت بتقرأ آية وإذا سألك عبادي بقالك قد إيه، وآية ادعوني أستجب لكم، فكرت في المعاني دي ليه؟ لأن ده راجل بيتكلم عن معرفة الله، فشوف بيستنبط إيه من الآية، بيستنبط من الأمر بالدعاء أن دي كلها أوصاف لله سبحانه وتعالى وأسماء له عز وجل. تمانية، الإخلاص، إدراك معاني الأسماء والصفات على التحقيق يحمل العبد على إفراد الله بالقصد والابتعاد عن صرف شيء من العبادة لغيره. من أعظم ما يخلص العبد من دنس الرياء ملاحظة أسماء الله وصفاته. عايز تبقى مخلص، عايز الإخلاص يزيد في قلبك، ازدد معرفة لربك. قال الله عز وجل في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وإيه وشركة كما عند مسلم. من تأمل اسم العليم فإنه يعلم أن ما أخفاه عن أعين الناس من ملاحظة الخلق لا يخفى على الله لعلمه التام بكل شيء. من تأمل اسم الحفيظ حمله ذلك على ترك الرياء، لأن كل ما يفعله العبد محفوظ عليه سيوافى به يوم القيامة. حينما تقف وتصلي، حينما تدمع عينك من خشية الله، حينما تقرأ شيئا من وردك، أنت لماذا لا تلاحظ الناس ولا يشغلك وجود الناس من عدمهم؟ لأنك تعرف أن الله حفيظ يحفظ عليك عملك وسيكافئك ويجازيك عليه يوم القيامة. المراؤون ضعفت عندهم هذه المعاني. لماذا يرائي؟ لماذا يطلب ثناء الناس ورؤية الناس؟ لضعف المعرفة بالله. أما علمت أيها المسكين أن قلب من ترائي بيد من تعصي؟ أنت بترائيه وعايزه يشوف عملك عشان يمدحك. هو قلب الإنسان ده بيد من؟ يبقى هو سبحانه وتعالى يحوله عليك أو لك. إذن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. قلب من ترائي بيد من تعصي الذي عصيته. قال ابن رجب: ما تظاهر المرائي إلى الخلق بعمله إلا بجهله بعظمة الخالق. ما تظاهر المرائي إلى الخلق بعمله إلا بجهله بعظمة الخالق. لذلك نقول: من امتلأ قلبه بعظمة الله استصغر كل من سواه، فلا يرجو منه قربا بعمله، فلا يرجو منه قربا بعمله أو رزقا بقوله، ولم يتعلق بغير الله، والله تعالى له الأمر كله، فلا يكون في الكون شيء إلا بأمره وعلمه. 9 وأخيرا: التلذذ بالعبادة. وهذه من أعظم المنح إخواني لمن اعتنى بقضية الأسماء والصفات، أن يتلذذ بطاعة الله عز وجل. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. شوف العبارة دي، بس عايزك تقف معاها: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. لما ابنك كده يشوفك وانت بتتوضى وبتتجهز كده: بابا رايح فين؟ تقول: انا رايح استريح بالصلاة. شوف المعنى: قم يا بلال فأرحنا بإيه؟ انا اتعبد لله عز وجل بما امرني، فرض علي ذلك وامرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن من اعظم ثمار ذلك الراحة والطمأنينة التي تكون في قلب العبد. كيف هي الصلاة عند كثير من الناس؟ كثير من الناس يتمنى سرعة مرور الصلاة، يسمع مثلا أذان العصر مثلا، مش لسه جايين؟ مش في ناس كده؟ خدت بالك؟ مع إن هو ده أصلا غذاء قلبه، غذاء قلبه وروحه، هي دي السعادة، هي دي اللذة. طب هو نفس الشخص ده لو واحد بيقول له مثلا: تعالى لي كل ساعة أدي لك 1000 جنيه، خدت بالك؟ فعدت الساعة هيقول: هو ما ناداش ليه؟ مش كده؟ ما ندوش على اسم ليه؟ ما الساعة خلصت، ليه انت بتدارك؟ عشان دي حاجة ايه؟ الله. طب ده الصلاة اغلى، الصلاة اعظم، الصلاة اجمل. كل موقف تقفه بين يدي الله عز وجل هنا يفيض على قلبك من اليقين والتوكل والاستعانة به سبحانه وتعالى والمحبة اضعاف اضعاف، بل لا وجه للمقارنة بما يأخذه الناس من الاموال. لماذا كانت لذة النبي بالصلاة حتى قال: وجعلت قرة عيني في إيه؟ ليه؟ لأن معرفته بالله أكمل وأتم. حتى كان بعض العباد يقول: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا. يقول لك قلبه بيرقص من إيه؟ من الفرحة، تمام؟ يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. حتى كان بعضهم يقول: حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. يعني لو أهل الجنة متنعمين زينا كده تبقى الجنة حلوة أو ندخل الجنة. شوف هو كان حاسس بإيه الرجل ده، كان شاعر بإيه. وبتحصيل هذه اللذة تخف العبادة على القلب، بل قد تزول المشقة التي تكون في العبادة. كما ذكرت لكم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، فإذا عوتب في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب أنت تلحظ إيه على الإجابة بتاعته؟ دواقف يصلي رجلت ورمت، تفعل ذلك أو تكلف ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. الإجابة الطبيعية عندنا: أفلا أكون عبدا صبورا؟ لأن أصبر على العبادة. لكن هنا بيقول أفلا يكون عبدا. دي نعمة تحتاج الإيه؟ الشكر. مغفرة الذنب نعمة, القيام بين يدي الله نعمة تستحق الشكر أن يشكر العبد عليها فيفتح له في غيرها. فهو قائم بين يدي الله عز وجل متلذذ بقيامه وليس بمتألم. تأمل في حال العبد حينما يقوم يناجي الله عز وجل فيقول الحمد لله رب العالمين, فيقول الله عز وجل إيه؟ حمدني عبدي, فيقول الرحمن الرحيم, فيقول الله أثنى علي عبدي, فيقول مالك يوم الدين, فيقول الله مجدني عبدي. هل يستوي من فهم هذه المعاني مع من لا يفهمها ولا يعلمها؟ والله أبدا. لذلك إخواني إذا أردنا أن نقوم سيرنا إلى الله عز وجل خصوصا بعد هذا الاعتكاف فلنبدأ بتدارس هذا الباب ولنعنى به. لذلك أتينا بهذه الرسالة لنتدارسها أو نتدارس بعضها في أيام هذا الاعتكاف. هي رسالة بعنوان لأنك الله, المؤلف علي بن جابر الفيفي أو الفيفي حفظه الله تعالى. نحسبه أنه قد وفق في الكلمات التي يعبر بها عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته. سنطوف في ثنايا هذه الرسالة مع الأسماء التي ذكرها المصنف حفظه الله ونعلق عليها بعض التعليقات. فحضرتك من بكرة إن شاء الله جاهز معك الرسالة ويبقى معك قلم وورقة عشان سنضيف عليها بعض الإضافات المهمة بإذن الله تعالى. ونحن فقط قد انتهي يعني قد اقتصرنا على نصف الرسالة, احنا معاكم لصفحة 102 بس, لسه في حوالي 90 صفحة كمان لعلها تكون إن أحيان الله في الاعتكاف القادم بإذن الله تعالى, ولعلها تكون لك انطلاقة لتعنى بهذا العلم وتنشغل به وتعتني به وتتغير حياتك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التعبد والتذلل بين يديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.